القاهرة تقدم زهور من بستان الحكمة. زهور من بستان الحكمة يجمعها لكم عزة سعد الدين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. تعالوا بنا نتنزه في بستان الحكمة. من أروع وأجمل ما قيل في حق الأم هذه الكلمات التي قالها نابليون بونابرت هذا القائد العظيم في وصف أمه. قال: لقد كان لأم الفاضلة أخلاق الرجال، فخورة متمسكة بالشرف، حنانها قاس، تسهر علينا باهتمام وتأبى أن يصل إلى أرواحنا إلا ما هو عظيم وكريم. كانت تكره الكذب وتعاقب بشدة على عدم الطاعة، ولا أتردد في أن أقول إن مستقبل الطفل رهين بكليته بأمه، وإنني مدين لها بحظي وكل خير فعلته. لقد كانت أمي تستطيع أن تحكم مملكة. وسألته مدام دي ستايل مرة: ماذا يستطيع المرء أن يكون في العالم إذا لم يكن الجنرال بونابرت؟ فأجابها نابليون: يستطيع أن يكون ربة أسرة طيبة. أما المؤلف الموسيقي والشاعر الألماني ريتشارد واغنر، فمن كلماته في أحد خطاباته لأمه: أنت وحدك يا أماه من أكن لها أصدق حب وأعمق عاطفة، وأنا أعلم علم اليقين أن ما من قلب يصبو إلي بكل إحساس صادق وشعور أمين كقلبك، ولعله القلب الوحيد الذي يرقب خطاي ويدعو لي بالتوفيق في صلواته. أولست أنت الوحيدة بين البشر التي تكن لي إحساسا صادقا لا يتغير في حين ينصرف عني الباقون دون تمعن أو روية؟ إنني أطلب المستحيل إذا ما بحثت عن عاطفة مماثلة لعاطفتك بين أي من الناس. أما أنت فكل ما يصدر عنك يصدر من القلب. يا أم العزيزة، يا ملاكي الطاهر، لا تعتبي علي ولا تغضبي، إن لك ابنا يكن لك التقدير ولن ينسى منزلتك بالنسبة له. وهذا مؤرخ مصر الحديثة عبد الرحمن الرافعي يخاطب ذكرى أمه الراحلة فيقول: أذكر صفاء نفسك وهدوء طبعك وطيبة قلبك وحبك للخير، فلئن فقدتك في سن مبكرة فإن ذكراك كانت تلهمني أن أتخلق بأخلاقك وأقتبس من صفاتك، وحبي لك يلازمني ويؤنسني ويفيض علي سكينة وطمأنينة. فإلى ذكراك العزيزة يا أعز الأمهات تحيات الحب والوفاء. غدا نلتقي في بستان الحكمة.